إذا كان هذا اعتمادك فقد انهار عمادك. أقول أمر الرسول الشيء في الوضوء المعروف بالرميد بالقيد المعروف إذا لم يكن هناك صرف. نهي الرسول عن شيء بدون تحريم إذا لم يكن أيضا هناك صرف. لكن هل الأمر بالشيء الذي أفاد وجوده أنه يعني أن فرسه كبير، أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر؟ الجواب لا، هذا لا يعني أنه من ارتكبه. وإن كنت لم تفعل بعد فأنا أرى وآني ما أقول، إن كنت لم تفعل بعد إذ مشكلة فأرى أن تعود إلى الزواجر عن اختلاط الكبائر من هيئة من فقير. وهناك ستجد بحثا بالأدلة التي إذا وجدت تقتضي أن يكون الأمر كبيرة من كبائر. وما ذكرت من تلك الأمور هذا يفيد الأمر في الوجود والنهي في الشأنين لا أكثر. فإذا قولك أمر رسول لا يكون أنه من الكبائر، هل هناك شيء تستعمله غير هذا؟ نعم، هذا هو الموضوع. قلت لك آنفا بإكراه الرجوع إلى الزواج، هناك ذكر وقع عن كبير العلماء أن من الدليل على قول الشيء كبيرة هو ارتباطه بلحن، إما من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة للمعتقدين، لا شك أن هذا اللعن يفيد لعن التشبه، تشبه الرجال بالنساء. فمن اقتنع مثلنا أن حلق الرجل لحيته هو تشبه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسميها تسليما لأنه من الكبائر. لكن رخصت احتمال مو كل الناس عليكم السلام وبركاته. أهلا. هذه ملاحظة ينبغي أن نلاحظها عشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا إنه هن بيقولوا رأينا على الآخرين. نحن نقول هذا رأينا. وكما أقول أنا أعلم كيف تتعرض لمثل هذا المثال، أنا أقول لو أن امرأة وضعت على خديها لحية مستعارة لوردات البريطان أو الإنجليز، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول أن هذه المرأة متشبهة بالرجال، ولو أنه متشبهة بالنساء. فحتى